بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس الحادي عشر من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي في كتاب البيوع. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا خيار الشرط، وهو الخيار الأول، وأتبعناه بخيار الوصف. واليوم ننتقل إلى خيار جديد، ألا وهو خيار الرؤيا، الذي ضبطه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من اشترى ما لم يرى فله الخيار إذا رأى. نعم. فصل في خيار الرؤيا. ومن اشترى ما لم يره جاز وله خيار الرؤيا. جاز البيع مع عدم الرؤيا، ولكن له خيار الرؤيا. إذا البيع صحيح، ولكن للمشتري خيار الرؤيا. هل خيار الشرط يثبت بالشرط، وأما خيار الرؤيا فيثبت بقول النبي عليه الصلاة والسلام للمشتري فقط، فليس بحاجة إلى أن يشتريه المشتري. حتى لو أن المشتري أسقط خياره لا يسقط. قال خلاص أخي ما بدي أشوفه، بيقول أخي طلع أخي ما في ترجيع، بيقول إهاته، أخذه راح البيت فتحه ما عجبه، شو بيساوي؟ بيرجعه. ليه؟ قال لخيار رؤية. طيب بتطلع فيه المبيع في عيب؟ بيقول لا ما في عيب أبدا، عيب ما في، وإنما أنا ما عجبني. إذن له خيار الرؤية، له خيار الرؤية. نعم. معناه إن شاء أخذه وإن شاء رده، وكذا إن كان الثمن عينا ولم يره البائع. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: وكذا إن كان إيش؟ الثمن عينا. يعني لو أنا عم بيعك مثلا جوال بكتاب، هنا الطرفان عوضان كلاهما عين، فبالتالي لا بد من رؤية كل منهما. لماذا؟ لأن كل واحد من الطرفين مبيع وثمن، مبيع وثمن. هلأ من حيث إنه ثمن ما في خيار رؤية، لكن من حيث إنه مبيع فيه خيار رؤية. لذلك قال لك: وإذا كان الثمن عينا، يعني الطرفان كانا، يعني العوضان كانا أشياء عينية، فإنه يجب فيه خيار الرؤيا. نعم. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه. ولأنه أحد العوضين فلا تشترط رؤيته للانعقاد كالثمن. نعم، لأن المبيع أحد العوضين، فكما أن الثمن لا تشترط رؤيته فكذلك المبيع لا تشترط رؤيته. لكن في المبيع لما كان متعينا يثبت خيار الرؤيا للمشتري فقط دون البائع. نعم. ولأنه لا يفضي إلى المنازعة، خيار الرؤيا لا يفضي إلى المنازعة، ويرفع الغبن ويرفع الندم. لأنه إذا لم يرضى به عند الرؤيا يرده لعدم اللزوم. طبعا، يعني أنت البائع شو متضرر؟ هذا الكتاب أنا اشتريته ما عجبني رجعت لك يا كتابك، رجعنا عندك كما هو وأخذت المصارية، شو ضريت؟ تقول لي أنا كان فيني بيعه وما شابه ذلك. طيب إذا كنت حريص على هذا الخير فاطلب من المشتري أن يراه إمتى؟ عندك في المحل. أما بعد ما راح وقال أنت الآن لماذا لم تره إياه عند العقد؟ تعرف أنه في خيار رؤية، خليه يشوفه عند العقد. نعم. وإذا جاز العقد ثبت له الخيار بالحديث، وإنما يثبت الخيار عند الرؤية، حتى لو أجاز البيع قبلها لا يلزم. يعني حتى لو أجاز البيع بعد ما أشترى الأخي ما بتشوفه، الأخي ما بيشوفه، خلاص المشتري أصر على عدم الرؤية والبائع طلب منه الرؤية والمشتري ما رضي يشوفه، من حكم؟ قال له الخيار إذا رأى. لهذا حق أثبته الشرع فلا يملك أحد إسقاطه. نعم. ولا يسقط خياره بصريح الإسقاط قبلها. يعني لو هو الآن قبل الرؤيا خبر البائع على شفت المبيع ما شفته لا. طب شوفه خلاص أخي أنا أخذته قبلته وما بدي أشوفه قبلته بغير ما أشوفه. ما الحكم؟ قالوا مع ذلك إذا رآه يثبت الخيار. إذا رآه يثبت الخيار ليه؟ الحديث عم يقول لك من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رأى. يثبت الخيار عند الرؤية لا قبلها. والشيء قبل ثبوته لا يقبل الإسقاط. الشيء قبل ثبوته لا يقبل الإسقاط. كيف أسقط أمرا لم يثبت بعد؟ حق الخيار أين بيثبت؟ عند الرؤية. طيب كيف أسقط أمرا قبل ثبوته؟ ما بيصير. نعم. لأنه خيار ثبت شرعا فلا يسقط بإسقاطهما. بإسقاط البائع والمشتري لا يسقط. نعم. أما خيار الشرط كيف ثبت؟ باشتراطهما، فلذلك يسقط بإسقاطهما. ما ثبت باشتراطهما يسقط بإسقاطهما، وما ثبت من قبل الشرع لا يسقط بإسقاط البائع والمشتري. نعم. بخلاف خياري الشرط والعيب. خيار العيب أنه حق المشتري، أنا الآن العيب رضيت فيه وخلاص ما بدي رجع. نعم. لأنهما ثبتا بقصدهما وشرطهما. لذلك لو اشترط البراءة عند العقد من كل بيء كل عيب خلاص لا يحق له الفسخ بخيار العيب. قال له أشتريت وأنت بريء من كل العيوب، طلع في عيب هذا المبيع، ما الحكم؟ ليس للمشتري خيار العيب. أما خيار الرؤية أخوانا يثبت ولو أسقطه لا يسقط. نعم. ويملك فسخه قبل الرؤيا لأن الخيار له. الآن لا، المشتري بعد ما أخذ المبيع قبل الرؤيا رجع على البائع قال له خير؟ قال والله ما بدي إياه. قال طب شفته أنت؟ قال له لا. قال طب شوفه أول؟ قال ما بيشوفه. إذن طالما أن أخواننا يثبت الخيار، يثبت الخيار أخواننا عند الرؤيا، فله أن يفسخ، له أن يستعمل هذا الحق قبل الرؤية. نعم. ولا يمنع ثبوت الملك في البدلين. ولا يمنع ثبوت. ولا يمنع ثبوت الملك في البدلين. يعني أنا الآن لما بعتك هذا الكأس صار الكأس ملكك والثمن ملكي. هنا ملك البائع الثمن وملك المشتري المبيع. ثبوت الملك للبائع في الثمن وللمشتري في المبيع هل يمنع خيار الرؤيا؟ لا، لا يمنع. إذا احنا قلنا أخواننا خيار الشرط يمنع الحكم، يمنع ابتداء الحكم، يمنع التملك. أما خيار الرؤيا لا يمنع التملك وإنما يمنع تمام الملك. خيار الشرط شو بيمنع؟ ابتداء الحكم اللي هو الملك. أما خيار الرؤية شو بيمنع؟ تمام الحكم اللي هو الملك. يعني يثبت الملك لكنه لا يتم إلا بعد خيار الرؤية. نعم. وخيار العيب يمنع لزوم الحكم، لزوم الملك. صارنا ثلاثة: ابتداء الحكم، تمام الحكم، لزوم الحكم. خيار الشرط ماذا يمنع؟ ابتداء الحكم. إذا شو قلنا بخيار الشرط؟ لا يملك البائع الثمن ولا المشتري المبيع، ما معنى هذا؟ طيب وفي خيار الرؤيا يثبت الملك للبائع والمشتري لكنه ملك غير تام، لأنه يلحقه الفسخ. وفي خيار العيب يكون الملك غير لازم. إذا في خيار الشرط لا يملك، وفي خيار الرؤيا يملك ولا يتم، وفي خيار العيب يملك ويتم لكنه لا يلزم. نعم. لكن يمنع اللزوم حتى لو باعه مطلقا أو بشرط الخيار للمشتري أو اعتقه أو دبره أو كاتبه أو رهنه أو وهبه. وسلم قبل الرؤيا لزم البيع. سلم سلم قبل الرؤيا لزم البيع. نعيدها هي. إذا معناه أخوان خيار الرؤيا لا يمنع الملك. أنا الآن اشتريت منك شيء ولي خيار الرؤيا. طيب هل هذا المبيع اللي أنا استلمته وما شفته لسه ملكته أم لا بالعقد؟ قال نعم. طيب معنى في خيار الرؤيا؟ قال خيار الرؤيا يمنع تمام الملك لا يمنع أصل الملك. إذا دخل في ملكي. طب لو دخل في ملكي هل أملك بيعه أو لا؟ قال نعم أملك بيعه. عدلنا يا هزي. لكن يمنع اللزوم حتى لو باعه مطلقا. حتى لو باعه مطلقا. شو مطلقا يعني؟ يعني ما في خيار شرط. ما في خيار شرط. أنا شاري منك الكتاب، أنا المشتري وأنت البائع. طيب أنا إلي خيار الرؤية، قبل أن أختار خيار الرؤية بعته دون أي شرط، فانتقل من ملكي إلى ملكه. ما في خيار شرط، هي مطلقا، يعني مطلقا عن خيار الشرط. طيب أو حالة تانية، أو بشرط الخيار المشتري، أو في خيار شرط لكن لمين؟ للمشتري مو للبائع. للمشتري مو للبائع. ليه؟ قال وذلك ليخرج المبيع من ملك البائع. خيار المشتري مر معنا سابقا، خيار الشرط يخرج المبيع من ملك البائع، أما خيار البائع لا يخرج المبيع من ملك البائع. إذا بعتك ولي الخيار خيار الشرط يبقى المبيع في ملكي، أما لو بعتك ولك الخيار للمشتري يخرج المبيع من ملك البائع. نعم. أو أعتقه. أو أعتقه مين؟ المشتري. أنا اشتريت منك عبد ولم أره وأعتقته قبل الرؤيا. أعتقته قبل الرؤيا، ما الحكم؟ نعم. أو دبره. أو دبره. أنا شاري منك عبد دون أن أراه، فقبل أن أراه دبرته. شو دبرته؟ قلت له أنت حر دبر حياتي. نعم. أو كاتبه. أو كاتبته على أن يأتيني بمال ليعتق بعده. نعم. أو رهنه. أو جعلت هذا الشيء رهنا عند إنسان. أنا شاري منك متاع دون أن أراه، ولأخي الكريم له دين علي، فجعلت هذا الشيء اللي اشتريته أنا رهنا عنده، ما الحكم؟ نعم. أو وهبه. أو وهبته لإنسان. أنا شاري شيء وما شفته فوهبته لإنسان آخر، ما الحكم؟ نعم. وسلم قبل الرؤيا لزم البيع. وسلم قبل الرؤيا لزم البيع. ليه؟ قال وذلك لأنني تصرفت في شيء قد ملكته. هل المسائل كلها هي عشو متفرعة؟ متفرعة على أن المشتري يملكه ملكا غير تام، ملكا غير تام، لكن حصل له الملك. نعم. ولو شرط الخيار للبائع أو عرضه على البيع لا يلزم قبل الرؤية. تمام. ولو شرط، ولو شرط أنا الآن بعد ما اشتريت منك شيء لم أره، شاري منك كتاب ما رأيته، أنا بعته لأخينا الكريم، لكن بشرط أن لي الخيار. لمين الخيار هون؟ إلي. أنا كنت مشتري منك ولا بائع لمين؟ لهذا الأخ، فبعته ولي الخيار. نقول خيار البائع لا يخرج المبيع عن ملكي، لذلك هذا لا يسقط خياري معك. يعني بعد مثلا يوم يومين والله أنا ما بدي بيعك يا، لغيت البيع معه، هل يحق لي أن أرجعه إليك بخيار الرؤيا؟ قال نعم. ليه؟ لأنه لا يزال هذا المبيع ملكي، فخيار الشرط للبائع لا يخرج المبيع عن ملكه. نعم. وكذلك إيش الثاني؟ ولو شرط الخيار للبائع أو عرضه، أو عرضه فقط، تشتري مني هذا المبيع؟ شاف وتفحص قال لا ما بيشتري. بهذا العرض هل يسقط خيار الرؤية تبعي؟ قال لا يسقط. نعم. أو عرضه على البيع لا يلزم قبل الرؤية ويلزم بعدها. ويلزم ذلك بعد الرؤية، لأن هذا يعتبر قبولا وإقرارا للبيع. اللي بده يرجع ما بيقرض للبيع، اللي بده يرجع ما بيبيع. فطالما شفت انت الان مبيع وثم عرضته على البيع اذا انت رضيان فيه. نعم، لانه لم يتعلق به حق الغير لكن رضي، والرضا قبل الرؤيا لا يسقط الخيار. قال: ومن باع ما لم يره فلا خيار له. البائع لو باع شيئا لم يره لا خيار له، الخيار لمين؟ للمشتري فقط. نعم. وذكر الطحاوي أن أبا حنيفة كان يقول: أولا له الخيار، لأن اللزوم بالرضا، والرضا بالعلم بأوصاف المبيع، والعلم بالرؤية. ثم رجع وقال: لا خيار له. لا، مو هيك، له الخيار لأن اللزوم بالرضا. تمام. والرضا بالعلم، والرضا بالعلم، والعلم يكون بإيش؟ بالرؤية. خلصنا والعلم الأولى. نعم. العلم الثاني هلا. نعم. والعلم بالرؤية. كيف يحصل العلم الذي به الرضا؟ بالرؤية. والعلم يحصل بالرؤية. ثم رجع وقال: لا خيار له. نعم. لأن النص أثبته للمشتري على خلاف القياس، خوفا من تغير المبيع عما يظنه. نعم. ودفعا للغبن عنه، فلو ثبت للبائع لثبت خوفا من الزيادة على ما يظنه من الأوصاف، وذلك لا يوجب الخيار. نعم. ألا ترى يعني لو باع البائع شيئا بأوصاف أقل، ترى أوصافه أحسن والبائع مدريان، شو الحكم؟ جاز البيع وما له خيار، بل والله أنا ماني عرفان وأنا هيك في كل هالصفات كلها هي، الحق عليك أنت اللي قصرت. نعم. ألا ترى أنه لو باع عبدا على أنه مريض فإذا هو صحيح لزم باعه على أنه مريض فإذا هو إيش؟ صحيح، بحق له يرجع؟ لا، ما بحق له، خلاص. نعم. لزمه ولا خيار له. نعم. وقد روي أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه باع أرضا بالكوفة من طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. نعم. فقيل لعثمان وبنت قال: لي الخيار فإني بعت ما لم أره. وقيل لطلحة وبنت فقال: لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره. فاحتكما إلى جبير بن مطعم رضي الله عنهما، ابن مطعم رضي الله عنهما، مطعم شكل بالفتح، فحكم بالخيار لطلحة، وذلك بمحضر من الصحابة. فحكم جبير رضي الله عنه ورجوعهما، فحكم جبير رضي الله عنه ورجوعهما إلى حكمه، وعدم وجود النكير من أحد من الصحابة دل على أنه إجماع منهم. نعم، إجماع سكوتي هذا أخواننا. قال: ويسقط برؤيتي ما يوجب العلم بالمقصود. نعم. كوجه الآدمي. يعني لازم أخواننا هلأ أنا أشوف المبيع كله بتفاصيله؟ لا، يسقط بما يوجب العلم. مثل إيش؟ قال إذا عم بشتري عبد شوف وجهه، لازم العبد شوفه كله؟ لا، وإنما أرى وجهه. نعم. ووجه الدابة وكفلها. نعم، في الدابة أخواننا بينظر إلى مقدمتها وإلى يعني خلفها، فإنه يظهر من خلال ذلك يعني صفاتها التي يحتاج إليها الإنسان من قوة وغير ذلك. ورؤية الثوب مطويا ونحوه. هذا إذا كان الثوب ظاهره كباطنه، أي الثوب قدامك، أي نعم، لازم يفتح له يا 50 متر كله يفتح له يا؟ لا. نعم. لأن رؤية الجميع غير شرط، لأنه قد يتعذر فاكتفي برؤية ما هو المقصود. نعم. والوجه في الآدمي هو المقصود. ألا ترى أن الثمن يزداد وينقص بالوجه، وكذلك الوجه والكفل في الدابة، وأما الكفل ما؟ والكفل، نعم، كفلها، والكفل في الدابة. وأما الثوب فالمراد الثياب التي لا يخالف باطنها الظاهر. لكن لو كان في مخالفة في تطريز في رسومات معينة يختلف فيها الظاهر على الباطن، لا بد من رؤية كل هذا. أما إذا اختلف فلا بد من رؤية الباطن، وكذلك لا بد من رؤية العلم، العلم، العلم تطريز يعني العلم، لأنه كان عليه علم انطرز عليه هذه الأعلام، هي تطريز على الثياب يعني، لأنه مقصود. وفي الدار لا بد من رؤية الأبنية، فإن لم يكتفى فإن لم يمكن يكتفى برؤية الظاهر، ولا بد في شاة اللحم من الجس، من جس اللحم، ما بكفي تشوفها، لأن أنا بشتري للحم فلا بد أن أجس موضع اللحم. وشاة الدر والنسل من النظر إلى الضرع، هل هي حلوب أو لا، مع جميع جسدها، واعتبر بهذا جميع المبيعات، واعتبر بهذا، واعتبر بهذا جميع المبيعات، جميع المبيعات، يعني كل شيء تنظر إليه بما يحتاج إليه، ما هو المقصود منه. نعم. قال فإن تصرف فيه تصرفا لازما، أو تعيب في يده، أو تعذر رد بعضه، أو مات، بطل الخيار. تمام. إذا حصل شيء من ذلك قبل خيار الرؤية بطل الخيار. نعم. وقد بيناه، هاي اللي ما بنا قبل شوي، شو قال؟ فإن باعه بيعا مطلقا، أو على أن له خيار للمشتري، أو وهبه، أو أعتقه، أو دبره، هاي كله تصرف به تصرف الملاك يعني. ولأنه إذا تعذر رد البعض فرد الباقي إضرار بالبائع. نعم. وكذلك رد المعيب. وأما الموت فلما ذكرنا أنه دخل في ملكه وبقي له خيار الرؤيا. يعني لو مات المشتري الذي له خيار الرؤيا، هل يملك ورثته رد المشترى بخيار الرؤيا؟ لا، لا يملكون. وخيار الرؤيا لا يورث. قال عندنا خيار الشرط لا يورث، وخيار الرؤيا أيضا لا يورث. نعم. ولو رأى بعضه فله الخيار إذا رأى باقيه، باقيه، لأنه لو لزمه يكون إلزاما للبيع فيما لم يره، وإنه خلاف النص. وكذلك طبعا هذا أخوانا إيش إذا كان الباقي غير المرئي، أما لو كلهم مثل بعضهم رؤية البعض كرؤية الكل. نعم. وكذلك الإجازة في البعض لا تكون إجازة، إجازة في الكل. قال له أخي أنا هذا القسم اللي شفته أجزت به، طب والباقي أجزت به؟ لا، الإجازة في البعض لا تعني إجازة في الباقي. نعم. لما مر ولا تصح الإجازة في البعض ورد الباقي. طبعا يا بترجع كله يا بتاخذه كله، أما تقبل البعض دون البعض ما بيصير. ليه؟ لأنه يفضي إلى تفريق الصفقة، أنا بايعك كله سوا. لما بينا. قال وما يعرض بالأنموذج، بالأنموذج رؤية بعضه كرؤية كله. إذا أنا عم بيعك شيء بالأنموذج، يعني في عندي أنا مثلا كمية كبيرة من القمح، عم ورجيك أنا يعني متبسطرة من هالبضاعة هاي الآن اللي ممكن على المصدر الآن تنباع البضائع، فطالما أن الباقي مثلها إذا معنى ذلك لا خيار للمشتري، بلو ما شفت البضاعة أنا، لا شفت الأنموذج، أنت شفت المصدرة والباقي كله مثلون. نعم. والأصل أن المبيع إذا كان أشياء إن كان من العدديات المتفاوتة كالثياب والدواب والبطيخ والسفنجة، هذا العدديات الأخوان المتفاوتة، هذا يعني كان في زمانهم، أما هلا بزماننا هلا الثياب يعني غير متفاوتة، متحدة كلها في مقاسات إلى ترتيب، فطالما متفقين عليها عم ببعث لك أنا مثلا يعني جواكيت بهالقياس هاد هالأوصاف هاي، ببعث لك أنا 100 قطعة كلهم مثل بعضهم. نعم. والرمان ونحوه لا يسقط الخيار إلا برؤية الكل. ليه؟ هذه متفاوتة، في بطيخ كبير في بطيخ صغير. نعم، لأنها تتفاوت. وإن كان مكيلا أو موزونا وهو الذي يعرض بالنموذج مثل القمح مثل السكر، هذا لا يتفاوت. أو معدودا متقاربا كالجوز والبيض، فرؤية بعضه تبطل الخيار في كله. خلاص، كرؤية الكل. لأن المقصودة معرفة الصفة. لكن لو طلع بعضها فيه فساد فيه عيب، فإنه يرد بخيار العيب لا بخيار الرؤية. أنا بعتك الآن مثلا مجموعة ثياب على النموذج، طلع بعضها فيه عيب، فعندها أرد بخيار العيب لا بخيار الرؤية. نعم، لأن المقصودة معرفة الصفة وقد حصلت وعليه التعارف، إلا أن يجده أردأ من الألموذج فيكون له الخيار. وإن كان المبيع مغيبا تحت الأرض كالجزر والشلجم اللفت والبصل والثوم والفجل بعد النبات، إن علم وجوده تحت الأرض إن علم وجوده تحت الأرض جاز، وإلا فلا. يعني لما بعتك أنا معروف أنه في بصل تحت الأرض، يعني شيء موجود، قال يصح البيع ولي الخيار. نعم، فإذا باعه ثم قلع منه نموذجا ورضي به، فإن كان مما يباع كيلا كالبصل أو وزنا كالثوم والجزر بطل خياره عندهما. ليه؟ رأى النموذج. نعم، وعليه الفتوى للحاجة وجريان التعامل به، وعند أبي حنيفة لا يبطل. وإن كان مما يباع عددا كالفجل ونحوه فرؤية بعضه لا يسقط خياره لما تقدم. هذا عددي متفاوت، في كبير وفي صغير. نعم، ولو اختلفا في الرؤية فالقول للمشتري. يعني المشتري قال له أنا ما رأيت، البائع قال له رأيت. ها، القول قول مين؟ قول المشتري، لأنه ينكر. البائع قال له أنت رأيت ورضيت، قال لك أنا ما رأيت، فبالتالي لي الخيار. ها، القول قول مين؟ قول المشتري مع يمينه، لأنه ينكر الرؤية. نعم، لأنه منكر. وكذلك لو اختلفا في المردود فقال البائع ليس هذا المبيع، وكذلك في خيار الشرط. لك أنا أطعموها يبعتك ياها أنا، هي غيرها، لا نفسها. فهنا كلام مين؟ أيضا المشتري. لكن لو البائع معه بينة تقبل بينته. نعم، وكذلك في خيار الشرط وفي الرد بالعيب القول قول البائع. قال يعني لو في حال المشتري ادعى العيب والبائع أنكره، فالقول قول مين؟ قول البائع. إذا في خيار الرؤية القول للمشتري، وفي خيار العيب القول لمين؟ للبائع. نعم، قال ومن باع ملك غيره فالمالك إن شاء رده وإن شاء أجاز. أنا بعت لك سيارتك لإنسان. أي نعم، هذا المشتري اشترى مني وأنا بعت، ما الحكم هنا؟ قال صح البيع وأعرضه عليك، فإن شئت قبلته وإن شئت رددته. أخواني لا نتصورها دائما الفضولي محتال، قد يكون الفضولي أحيانا خدمك خدمة عظيمة جدا، بيعرفك بدك تبيع أنت الآن سيارتك، جاب لك زبون ثمن عالي جدا، إذا خدمك هو الآن. مو دائما الفضولي أخواننا إنسان سيء، لكن في كل الأحوال لا يجوز لي أتصرف في ملك الغير بغير رضا. فعندها صح العقد وجيب لك أنا المشتري، فإن شئت أجزت وإن شئت رددت. نعم، ومن باع ملك غيره فالمالك إن شاء رده وإن شاء أجاز، إذا كان المبيع والمتبايعان بحالهم. إذا كان المبيع اللي هو إيش؟ محل العقد المبيع، والمتبايعان مين؟ المشتري والفضولي يعني. نعم، اعلم أن تصرفات الفضولي منعقدة موقوفة على إجازة المالك، لصدورها من الأهل وهو الحر العاقل البالغ، مضافة إلى المحل. لصدورها أخواننا من الأهل، الفضول أهل العقد، لو عقد لنفسه جاز، إذا هو أهل لأن يعقد. نعم. ومضاف هذا العقد إيش؟ إلى محله وهو المبيع. لكن لما كان تصرفا بملك الغير كان موقوفا على إيش؟ على إجازته. نعم. مضافة إلى المحل المحل لأن الكلام فيه ولا ضرر فيه على المالك. طبعا للبائع أخوة المالك إن شاء رضي وإن شاء رد، لأنه غير ملزم له، وتحتمل المنفعة وتحتمل المنفعة، يعني قد يكون في منفعة هذا الأمر هذا لمين المالك، فينعقد تصحيحا لتصرف العاقد العاقل وتحصيلا للمنفعة المحتملة. تمام. ولما روي أنه صلى الله عليه وسلم دفع دينارا إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه ليشتري به أضحية، فاشترى شاة، قال له اذهب واشتري أضحية بدينار، فذهب حكيم فاشترى شاة بدينار ثم باعها بدينارين، ثم رجع السوق جاب شاة أخرى بدينار ورجع للرسول إيش؟ عطى شاة دينار. فاشترى شاة ثم باعها بدينارين، واشترى بأحد الدينارين شاة، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينار، فأجاز صنيعه ولم ينكر عليه ودعا له بالبركة. ما شاء الله. وكان فضوليا. مين؟ حكيم بن حزام كان فضوليا. إذن فضول مو صفة ذم، وإنما هو لما تصرف بغير ملكه هون كان فضولي. نعم. حتى قال إن حكيم بن حزام نعم قال كان لا يخسر في تجارة قط، لدعا له رسول الله بالبركة. فيوم الأيام سأل قال له أنا أريدك شي مرة هيك اخسر لي بشي عقد، سأل إنه شو البضاعة اللي اخسر فيها، قال احمل التمر إلى العراق. في عدد من احمل التمر إلى العراق، سبحان صواه حكيم بن حزام قال ليذوق الخسارة. سبحان الله، حمل التمر على العراق، في تلك السنة تأخر الموسم وربح أضعاف وضعافه ببركة دعاء الرسول المبارك عليه. نعم. لأنه باع الشاة واشترى الأخرى بغير أمره، وكل عقد له مجيز حال وقوعه يتوقف على إجازته، وما لا فلا. وما لا مجيز له لا يتوقف، الشيء الذي لا مجيز له لا يتوقف بل ينعقد، بل أصلا إيش لا ينعقد، ما في من يجيزه. نعم. حتى إن طلاق الفضولي وعتاقه ونكاحه وهبته لا ينعقد في حق الصبي والمجنون. يعني لو أنا طلقت امرأة الصبي، هذا الطلاق هل يمكن الصبي أن يجيزه الآن في الحال؟ لا. شو منقول إذن؟ الطلاق لا يقع. طيب لو أنني الآن مثلا يعني وهبت له ماله لإنسان، ابني عنده شيء وهبته أنا لإنسان، شو الحكم؟ قال لا تصح الهبة. ليه؟ هل يمكن للصغير أن يجيزها؟ لا. طب ممكن لما يكبر يجيزها؟ قال لا، بدنا مجيز في الحال، بدنا مجيز في الحال عند العقد. إذا شرط انعقاد الفضولي أن يكون صاحب الحق يملك الإجازة في الحال، أما إذا كان لا يملك الإجازة لا ينعقد تصرفه. نعم. وينعقد في حق العاقل البالغ، لأن عند الإجازة يصير الفضولي كالوكيل. الإجازة اللاحقة بعد العقد كالوكالة السابقة قبل العقد، فيصير الفضولي ظاهرا فضوليا لكن هو عملية شو اسمه؟ وكيل. ايمتى صارت الوكالة الحكمية؟ ايمتى؟ بالإجازة اللاحقة. نعم. حتى ترجع الحقوق إليه. لمين؟ الفضولي، يعني هو الذي يطالب بالثمن، هو الذي يطالب بالمبيع، يعني يطبق عليه أحكام الوكيل لأنه من حيث النتيجة صار وكيلا بعد الإجازة. نعم. فإن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، والصبي والمجنون ليسا من أهل الوكالة ولا المباشرة. لذلك لو تصرفت الآن في عن حقوقهما لا يجوز. ليه؟ لا يملكان الوكالة فلا يملكان الإجازة. نعم. وللفضولي الفسخ قبل الإجازة لئلا ترجع الحقوق إليه، لئلا ترجع الحقوق إليه. هذا الفضولي بعد ما ثمم العقد قال له، قال له شو صار معك عشان المبيع؟ قال له والله هذا عم نحكي معه وعم يقبل وما عم يقبل، أخي أنا ما بدي إياه البيعة، رح أفسخ العقد. مين فسخ؟ الفضولي. ليه؟ قال حتى لا ترجع الحقوق إليه، ففسخ قبل أن يعلم مين صاحب الحق. إيه نعم، قال يجوز له أن يفسخ. نعم. وليس له ذلك في النكاح. ليه؟ لأن الحقوق لا ترجع إليه، الحقوق في النكاح لا ترجع للفضول، ترجع لمين؟ للأصيل. نعم. لو أنا الآن زوجت امرأة من غير إذنها، الزوج رضي، قال لي شو صار معك عشان المرأة ما تجيب لنا إياها؟ تقول والله أخي أنا ما بدي إياها الزواج هذا، ما لي علاقة أنا، المرأة دريت ورضيات خلاص مشي الحال. نعم. لأن الحقوق لا ترجع إليه، لا ترجع فيه إليه. هاي في النكاح أخواننا الحقوق ترجع للأصيل لا للوكيل، وكذلك الفضولي. أما في البيع ترجع الحقوق لمين؟ للعاقد وهو الوكيل أو الفضولي. نعم. لما عرف أنه سفير فيه. أنه مين؟ الفضولي سفير. شو يعني سفير؟ يعني فقط يبلغ الكلام، يتبادل الألفاظ، أما ليس له الحقوق، لا بحسن يطلق ولا بحسن، ولا يطالب بالمهر ولا يطالب بشيء. نعم. ولا بد من وجود المبيع والمتبايعين عند الإجازة. عندما يجيز لا بد من وجودهما، مو وجودهما عند الشخص نفسه يعني ما يكون معدوم، أما لو مات أحدهما أو انعدم المبيع فإنه لا تقبل إجازة ويعتبر هذا العقد باطلا. نعم. إذ لا بقاء للعقد بدونهم. بدونهم بإيش؟ المتبايعين اللي هن الفضولي والطرف الآخر والمبيع. نعم. والإجازة إنفاذ العقد الموقوف، ولو كان العقد مقايضة يشترط بقاء العوضين والمتعاقدين لما بينا. ليه؟ قال وذلك لأن كل عوض في المقايضة هو مبيع من وجه وثمن من وجه. المقايضة بيع سلعة بسلعة، بيعك أنا سجادة بجوال، بيعك سيارة ببيت، ليس مقايضة. نعم. أما في البيع العادي المطلق بيكون في عنا مبيع وعنا ثمن، بعتك مثلا سيارة بدراهم، الدراهم ما هو عين وإنما هي ثمن. فصل. مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع. نقف أخواننا عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.